بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 95 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: والمبلس في هذا الموضع هو الآيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء. ربنا يقول لا يفتر عنهم، أي لا يخفف عنهم العذاب ولو ساعة واحدة، وهم فيه مبلسون، أي وهم في عذاب جهنم آيسون من النجاة غير راجين للفرح. نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. ثانيا، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: أي حزينون من شدة اليأس. قال الراغب: الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس، ومنه اشتق إبليس فيما قيل، باعتبار أن إبليس قد بلس من رحمة الله، أي قنط. ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه، قيل: أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته. انتهى، أي انتهى النقل من الراغب. وقد فسر الإبلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة. نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان في هذه الدنيا يقول خيرا ويراقب لسانه ويراقب قلمه، وإذا أراد أن يكلم أحدا حرص أن يكون كلامه لينا رفيقا سهلا، لا يجرح الإنسان الآخرين ولا يكسر قلوبهم. فإذا عمل الإنسان بطاعة الله في هذه الدنيا وعمد أن لا يتكلم كلام من يؤذي الآخرين إلا بالحق، فإنه يفرح يوم القيامة، وتكون كلماته هذه عزا له عند الله تعالى، بخلاف ذلك الذي كلماته تكلم قلوب الآخرين، فالذي يضر الناس ويؤذي الناس هذا يحاسب الحساب الشديد. ثالثا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك، أي مالك خازن النار، قال: إنكم ماكثون. ثم ذكر سبب شقوتهم، وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم لهم، فقال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. تأمل هذا الخطاب من الخازن حتى تعلم أن الذي يحمل راية الدعوة إلى الله ويهتم بإصلاح الآخرين ويجعل همه في هذه الدنيا هداية الناس ويجتهد في هذا غاية الاجتهاد، فهو بمنزلته أعظم المنازل، وهنا قال ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتأمل قول مالك حينما قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالسعيد في هذه الدنيا من ينصر الحق. إذن ربنا يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ونادى المجرمون وهم في النار مالكا خازن النار، فقالوا يا مالك ليمتنا ربك فيقبض أرواحنا لنستريح مما نحن فيه من العذاب. وربنا ذكر إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذه الموعظة التي في سورة طه من قول أولئك الذين كانوا سحرا في أول النهار ثم تابوا ثم صاروا دعاة فخلد الله لهم موعظتهم لتعلم أن الكلمة الحق التي تنطقها بحق وتسعى بها لإصلاح الناس فإنها لا تذهب ولا تبيد أبدا ويبقى نفعها عند الله تعالى. وقال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ولذلك الإنسان يشكر نعم الله ويؤدي الإيمان لا يكفر النعمة، لأن الإنسان إذا كفر النعمة سيقوده إلى الكفر بالله تعالى. فيأتي الإنسان يراقب النعم فتطمئن نفسه وتستريح أنفاسه حينما ينظر إلى هذه النعم، فينظر إلى النعم التي حوله فلا يعصي الله بالنعم، لأن من راقب الله في نعمه استحيى أن يعصي الله بنعمه. أما ذاك الذي يكفر النعمة فقد يجره إلى الكفر بالله تعالى عياذا بالله. وقال سبحانه وتعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل، أي ورد في السنة أن خازن جهنم هو مالك كما ورد في هذه الآية. ماذا أجابهم؟ قال إنكم ماكثون، أي أجابهم مالك خازن النار بقوله إنكم ماكثون، أي إنكم باقون. باقون أين؟ باقون في عذاب جهنم. وتأمل أن الإنسان في نعم الله، هذه النعم التي نعم تحتنا ونعم فوقنا ونعم تحفنا ونعم في أجسامنا ونعم تتحرك في أجهزة في أبداننا، على الإنسان يؤدي شكرها، وإلا صار الإنسان عياذا بالله تعالى حاله كحال هؤلاء. إذن أجابه مالك خازن النار بقوله إنكم ماكثون، أي إنكم باقون في عذاب جهنم ولا خروج لكم منها. وربنا قال وما هم بخارجين من النار، وربنا قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وربنا قال مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. رابعا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يقول الآلوسي لقد جئناكم في الدنيا بالحق وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان به، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن أكثركم للحق، أي حق كان، كارهون، لا يقبلونه وينفرون منه. ودافع الإنسان أن يستقبل الحق وأن يأخذه. وسيأتينا في هذه السورة كما في الوقف الآتي ما يدل على هذا المعنى، على الإنسان يأخذ بالحق الذي هو حق، لكن عليه أن يبحث عن الحق الذي هو حق. والحق لن نعلم حق إلا حينما نفهم القرآن ونفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لقد جئناكم بالحق، أي لقد أرسلنا إليكم رسولنا بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون، أي ولكن أكثركم أيها المشركون كارهون لما جاءكم به رسولنا من الحق، فلم تقبلوه ولم تخضعوا له وتنقادوا إليه. وربنا قال بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. خامسا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يقول السعدي فأنا أول العابدين لذلك الولد، لأنه جزء من والده، وأنا أولى الخلق انقيادا للأمور المحبوبة لله، ولكني أول المنكرين لذلك وأشدهم له نفيا، فعلم بذلك بطلانه، فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي قل يا محمد لمشركي قومك جدلا إن ثبت أن للرحمن ولدا ببرهان صحيح فأنا أول العابدين لذلك الولد، لكن لم يثبت هذا، بل إن الله منزه عن الولد وعن الوالد وعن الصاحبة. فربنا كما قال ملقنا لنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فربنا ليس له مثيل وليس له شبيه، وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء، والجميع مخلوقون، فهو الخالق وكل ما سوى الله فهو مخلوق وعبد لله تعالى، وكل مخلوق محتاج يحتاج إلى الله تعالى، وربنا لا يحتاج أحدا سبحانه وتعالى. ثالثا، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. يقول ابن عاشور وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق، لأن المشركين جعلوا لله شركاء في الأرض وهم أصنامه المنصوبة، وجعلوا له شركاء في السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أي تنزه الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش عما يصفه المشركون من صفات النقص التي لا تليق بكماله تعالى، ومن ذلك دعواهم أن له ولدا سبحانه وتعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. سابعا، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يقول الآلوسي فليس ذلك أمرا بالسلام عليهم والتحية، يعني وقل سلام ليس معنى قل سلام بمعنى السلام عليكم، ليس ذلك أمرا بالسلام عليهم والتحية، وإنما هو أمر بالمتاركة، وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التسلم منكم. يعني الإنسان يقول كلاما يسلم، ومن ذلك أنه يصفح، ومن ذلك وهكذا، يعني المقصود ذات أنه يفعل الفعل الذي فيه السلامة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. إذا ربنا يقول فاصفح عنهم، أي فاصفح يا محمد عن أولئك المشركين وأعرض عن مؤاخذتهم وعتابهم، كما قال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. تأمل أي خلاف يحصل معك مع من يشاركك في الفراش، أو مع من هو في بيتك، أو لو فرضنا وجد الضرة، أو جار مؤذي، أو صاحب في العمل، أو إدارة والإنسان أهدي ويصفح الصفح الجميل ويصبر. لماذا؟ يعلم أن الساعة آتية. الذين يعملون للآخرة يتنزهون عن كثير من المخاصبات وعن كثير من المجادلات، ويصبرون ويدرؤون بالحسنة السيئة. فربنا يقول لنبيه فاصفح عنهم، أي فاصفح يا محمد عن أولئك المشركين وأعرف عن مؤاخذتهم واعتابهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أيضا أدب لنا، نتأدب بما أدب الله تعالى به نبيه. وربنا قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أي شيء تؤذى به في الدنيا فتصبر عليه سوف تنال ثوابه عند الله تعالى في الآخرة. وقل سلام، أي وقل لهم سلمتم منا فلا نجيبكم بسوء فسوف يعلمون. إذا الإنسان يعمل بما فيه السلام. ولذلك كان سعيد بن المسيب يفتي الناس، فلما يأتيه ناس يقول اللهم سلمنا وسلم منا، أي سلمنا من إجابة الخطأ وسلم منا بحيث لا نفتي فتيا خطأ. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا حية فأرادوا قتلها ثم ذهبت، قال كفيتم شرها وكفيت شركم. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على بث السلام والإسلام. ولذا في الصلاة نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فالإنسان يبث السلام والإسلام في كل مكان. إذن وقل سلام، أي قل لهم سلمتم منا فلا نجيبكم بسوء. فسوف يعلمون، أي فسوف يعلم المشركون حقيقة ما سيلقونه جزاء كفرهم بالحق وشركهم بالله تعالى. إذن الإنسان يصفح الصفح الجميل، يعرض عمن يؤذيه، بل الإنسان إذا استطاع أن يتوصل أن يحسن إلى من أساء إليه. فالإحسان إلى من أساء إليك درجة عزيزة لا يصلها إلا كريم. وقد يقول الإنسان كيف أنه يسيء إلي وأنا أسعى إلى وهو قد آذاني؟ نقول نعم، إذا كنت حريصا على إفادة الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى وإنجائهم سيكون لديك ذلك الخلق. تأمل قول شيخ الإسلام بن تيمية حينما قال من أحب أن يلحق بدرجة الأبرار ويتشبه بالأخيار فلينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق فيما يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطلع الله في أخذ ما حل وترك ما حرم. يعني الإنسان يتعامل مع الخلق، يسعى الإنسان أن يوصل لهم الخير ولا يوصل لهم الشر. فإذا وجدت هذه النية ووجدت نية الإصلاح وهداية الخلق، إذا أوذيت منهم أنت سوف تدفع. وهذا حصل. يقول الصفدي في ترجمة الإمام مؤرخ الشام علم الدين البرزالي، يقول وكان دائم البشر لي جميل الود، وكان من عقله الوافر وفضله السافر أنه يصحب المتعاديين، وكل منهما يعتقد صحة وده ويبث سره إليه. وكان العلامة تقي الدين بن تيمية يوده ويصحبه، والشيخ العلامة كمال الدين ابن الزمرجان يصحبه ويوده ويثني عليه. إذن على الإنسان أن يكون حريصا جدا، وأن لا يصل الإنسان للطرف الآخر إلا الخير، فحينما توجد هذه ينشرح صدر الإنسان ويعيش حياة سعيدة. قد الإنسان يجد صعوبة في الإحسان إلى من أساء إليه، لكن حينما يعتاد على ذلك سينشرح صدره ويجد فيها لذة هي من أعظم لذائذ. معاني الكلمات لا يفتر عنهم لا يخفف عنهم. طبعا الفتور سكون بعد حدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة، وأصل فترة يدل على ضعف. نسأل الله أن يقوينا في كل خير يقربنا إليه. مبلسون آيسون من رحمة الله، يعني آيسون قانطون، وأصل بلس يدل على يأس. أم أبرموا أمرا، أحكموا أمرا في كيد نبينا صلى الله عليه وسلم. أم أبرموا أمرا، فهؤلاء ما كانوا يفعلونه الله رده عليهم. يخوضوا يتكلموا بباطلهم، طبعا الخوض الدخول في الحديث، ويطلق على الجدال واللجاج غير المحمود، ويطلق على رديء من الكلام يقال فلان يخوض، يعني يتكلم فيما لا ينبغي، وأصله الدخول في الماء والشروع فيه والمرور. فالإنسان إذا يخوض في ماء ثم يسير ربما يغمره وربما يغرق، فالذي يتكلم فيما لا يعنيه ويتكلم في كلام من غير علم أو يلاجج أو يخاصم، هذا يطلق هذا القول التعبير إطلاق الخوض على الإنسان الذي يعرض نفسه للخطورة فيما يتكلم به. فأنا يؤفكون كيف ينصرفون عن عبادة الله، طبعا يؤفكون أي يصرفون عن الحق ويحيدون. وأصل أفك يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. وتأمل هنا فأنا يؤفكون، يعني ما الذي يصرفهم عن الحق؟ والإنسان لا يصرف عن الحق إلا إذا اشتغل بالباطل، ولذلك نفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. ماذا يصنع الإنسان؟ يجعل حياته سجلا في طاعة الله، حتى أمر الطعام والشراب والمعاشرة وجميع أمور الحياة يجعلها الإنسان في طاعة الله، يحتسب من نومته كما يحتسب من قومته. بهذه النيات تتحول العادات إلى عبادات، وتتحول حياة الإنسان إلى سجل، وهنا لن يصرف الإنسان، تتحول حياته إلى خير وبركة. أما ذاك الذي يدخل فيما لا يعني وينظر فيما لا يعني ويأتي إلى الشيء المكروه ثم إلى الشيء المحرم ثم إلى الموبقات، فالإنسان عليه أن يحذر، على الإنسان أن يحذر غاية الحذر، بل عليه أن يجعل العادات عبادات بالنية واحتساب الثواب عند الله تعالى. وقيله وقول محمد صلى الله عليه وسلم في شكواه، طبعا قيله أي وقوله، والقول والقيل والقال بمعنى واحد. فاصفح أعرض عن أذاهم، طبعا معناه يعني اترك عقوبتهم على الله، لأن من أعرض عن صاحبه ولاه صفحة عنقه وصرف عنه وجهه. نسأل الله أن يصرف عنا كل شر وأن يبارك لنا ولكم ولأمة الإسلام أجمعين. العمل بالآيات، أولا سبح الله تعالى اقتداء بالآية الكريمة سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فالإنسان لما يمر به آية تسبيح يسبح، يمر به آية رحمة يسأل الله رحمته، فالإنسان يتدبر ويعمل يعيش مع الآيات. فإذا تدبرت وتعاملت مع الآية هكذا سوف تجد لذة هي أعظم لذائذ الدنيا. ثانيا ادعو الله أن تنالك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يدعو من الله تعالى أن ينال الشفاعة. قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالإنسان يعمل بطاعة الله تعالى ويسأل الله تعالى أن ينال الشفاعة، فربنا له الشفاعة جميعا. ثالثا اصفح اليوم عن من ظلمك فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الإنسان يتعامل مع الجميع في بيته في عمله في الخارج، يصفح ويقول الكلام الذي فيه السلامة والذي يؤدي إلى السلامة ويفعل أفعالتي يعني فيها السلامة. وتأمل هنا فسوف يعلمون، على أن ذاك الذي يعفو ويسمح ينال خيره، وذاك الذي يخالف ينال عقابه. التوجيهات، أولا إحاطة الله تعالى وسعة علمه تدعو العبد إلى مراقبته وتقواه. فالإنسان لما يعلم أن الله يعلم سرنا ونجوانا وأن الله مطلع على كل شيء، يستحي الإنسان من ربه أن يقصر في حق الله، ويستحي الإنسان من الله أن يعصي الله. وهذه المراقبة القلبية تتحول إلى مراقبة الجوارح. ربنا رقيب علينا، نراقب الله في الطاعات أن نأتي بها إخلاصا وتوحيدا لله، نراقبه بالمعاصي عياذا بالله تعالى إقلاعا وندبا وتوبة والعزم على عدم العودة، نراقبه بالمندوبات أن نأتي بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله تعالى. وهكذا يبتعد الإنسان عن المكروهات حتى ولو كانت أمورا يسيرة. هذه المراقبة درجة عظيمة جدا ينال بها الإنسان درجة الإحسان حينما يعبد ربه كأنه يراه. إذن إحاطة الله تعالى وسعة علمه تدعو العبد إلى مراقبته وتقواه. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي إن الله يسمع كلامك وإن كان خافتا. فإياك أن تسمع الله كلاما لا يرضاه منك، واحرص دواما أن يكون كلامك فيما يرضي الله. ثانيا، تنزيه الله تعالى عما افتراه عليه الكفار من نسبة الولد إليه، فربنا منزه عن هذه النقائص. وكيف يتخلص الإنسان من ذلك؟ يقرأ القرآن ويتدبر المعاني، ويتقرب الإنسان إلى ربه بتفقه كلامه حتى يعتقد المعتقد الصحيح ويعمل العمل الصحيح. وكما أننا نقرأ القرآن ونفسره، علينا أن نقرأ السنة ونقرأ تفسيرها. ثالثا، أمر الله نبيه بالصفح عن الكافرين، فما أحرانا بالصفح عمن آذانا، أي من المسلمين، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فعود نفسك على الصفح، وعود نفسك على بذل الخير، وأن تدرى بالحسنة السيئة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.